هنا فاسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا العلماء. هذه مسألة مهمة، لأنه ليس العالم هو الذي يسأل، أهل الذكر هو الذي يسأل. أهل الذكر يعني أهل القرآن، لأن القرآن الذكر. أهل السنة، لأن السنة الذكر. الذين يذكرون الله وهو ذكر، الذين إذا رؤوا ذكر الله، فهؤلاء الذين ينبغي أن يسأل. لذلك قال العلماء لا يسأل إلا العالم بالكتاب والسنة الذاكر لله المذكر بالله، هذا الذي يسأل. هذه فائدة تقييد أهل الذكر. وقوله ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، صريح في أن الملائكة أجساد لا تأكل الطعام، لا تأكل الطعام، وأيضا أجساد خالدة، شاء الله لها البقاء لا تفنى، إذا شاء الله لها الفناء فنيت، لأن هذه الآية تتكلم عنهم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقد اتفق الأمة على أن الملائكة صمد لا جوف لها، لا تأكل ولا تشرب. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد بعبد الله بن عبد المطلب كتابا جليلا القرآن مبينا فيه ذكركم، أي شرفكم وفقركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم، أفلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم، كيف لا تعلمون على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة، فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضعتكم التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما، علم أنه ليس لكم عقل صحيح ولا رأي رجيح. وهذه الآية مصداقها ما وقع فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا القرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من رفعة والعلو الباهر والصيت والعظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم على كل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتد به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الآيات، يقول تعالى محذرا هؤلاء الظالمين المكذبين الرسل ما فعل بالأمم الكذبة لغيره من الرسل. وكم قصمنا أي أهلكنا بعذاب مستأصل من قرية تلفت عن آخرها وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله لم يكن لهم رجوع ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وتحسرا على ما فعلوا، فقيل لهم على التهكم بهم ولا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من لذات المشتهيات ومساكنكم زخرفات دنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله، فكونوا فيها متمكنين ولذاتها جانين وفي منازلكم مطمئنين معظمين، لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من طالب الدنيا كحياتكم الأولى. وهيهات، أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العذاب والعقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتعسرهم، ولهذا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عبد فيما حل بهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم وأنيم قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات، فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بأولئك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الآيتين يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لاعبا ولا لفائدة، بل خلقهما بالحق وللحق ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها، الصادق في قيله الصادقة رسله فيما تخبره عنه، وأنه القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته، لو أردنا أن نتخذ لهوا على الفرض والتقدير المحال لاتخذناه من لدنا أي من عندنا إن كنا فاعلين، ولم نطلعكم على ما فيه عبث وله، إن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم، فالسماوات والأرض اللذان بمرأة منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث والله، كل هذا تأزم مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها، بل نقذف

عنه ماؤه فأمطره فيها فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع. أليس ذلك دليل على أنه الحق وما سوى باطل وأنه محيي الموتى وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال أفلا يؤمنون أي إيمانا صحيحا ما فيه شك ولا شرك. ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم الآيات أي من الأدلة على قدرته وكماله وحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها فأرساها بالجبال فأرساها بها واهتداها لئلا تميد بالعباد أي لئلا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك المصالح والمنافع ما حصل. ولما كانت الجبال متصل بعضها ببعض قد اتصلت اتصالا كثيرا جدا فلو بقيت في حالها جبالا شامخات وقلا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سهلا أي طرقا سهلة لا حزنة لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم البلدان لعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. وجعلنا السماء سقفا للأرض التي أنتم عليها محفوظا من السقوط إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا محفوظا أيضا من استراق الشيطان لسمع وهم عن آياتها معرضون أي غافلون لاهون. وهذا عام في جميع آيات السماء من علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهما الليل والنهار وكونهما دائما في فلكهما سامحين. وذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد والفصول ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون وينتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم. كل هذه الأمور إذا تدبرها وأمعن فيها النظر جزم جزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محتوم يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم وليستمتعوا بينتفعوا ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار وأنها منزل سفر لا محل إقامة. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآيتين لما كانت أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون تربصوا به ريب المنون قال الله تعالى هذا طريق مسلوك وعبد منهوك فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا فإذا مت فسبيل وامثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم فأفإن مت فهم الخالدون أي فهل إذا مت خلدوا بعدك فليهنهم الخلود إذن إن كان وليس الأمر كذلك بل كل من عليها فان. ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طالب العبد المدى وعمر سنين ولكن الله تعالى وجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفضل والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو ثم إلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم من خير فخير وإن شرا فشر وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول بقاء الخضير وأنه مخلد في الدنيا فهو قول لا دليل عليه ومناقض للأدلة الشرعية. يعني قوله كل نفس ذائقة الموت هذه الكلية كلية مطلقة لكنها منصبة على وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل نفس من البشر ذائقة الموت إذن هذه كلية مطلقة. ومن أهل العلم من قال إن هذه الكلية كلية على النفوس التي كتب الله عليها الموت وإلا فإن ما في الجنة من الحور العين وملائكة الجنة وملائكة النار لا يموتوا. نعم. قال تعالى وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا الآيات وهذا من شدة كفرهم فإن المشركين إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأوا به وقالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أي هذا المحتقر بزعمهم الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها أي فلا تمال به ولا تحتفلوا به هذا استهزاؤهم واحتقارهم له بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله وكرم إخلاص عبادة الله وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه وذكر محله ومكانته ولكن محل الازدراء والسزاء هؤلاء ولكن محل

ولا يسمع الصم الدعاء. ولا يسمع الصم الدعاء إلى صم، ولا يسمع صوتا لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع من الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك وحي سوء لحياة القلوب والروح وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان وزيادة الأصم بالنسبة إلى الأصوات، فولا يمسكون صم عن الهدى فلا يستغرب عدم اهتدائهم، خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتهم العذاب ولا مسهم ألمه. فلو مسهم نفعة من عذاب ربك ولو جزء يسير ولا يسير من عذابه لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم واعتراف ظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة ولا كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها ويزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة وإن كان مثقال ذرة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله فقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك نفسه الكريمة فكفى بها حاسبا، أي عالما بأعمال العباد حافظا لها مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصيا للعمال جزاءها. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الآيات. كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم وأفضل منه أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا، وهما التوراة والقرآن. فأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون تبعا للفرقان، وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأنها ضياء أي نور يهتدي بها المهتدون ويهتم بها السالكون، وتعرف بها الأحكام ويميز به بين الحال والحال حرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والرواية. وذكر للمتقين يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، ويتذكر به الخير ويتذكر به الخير والشر ويتذكر به الخير والشر. وخص المتقين بالذكر لأنهم منتفعون لذلك علما وعملا. ثم فسر المتقين فقال الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخشونهم في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة الأولى فيتورعون عما حرم ويقومون بما ألزم، وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجنون لكمال معرفتهم ربهم. فجمعوا بين الإحسان والخوف والعطف هنا والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغيرة الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه، فوصفه فوصفه بوصفين جليلين، كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وصفات الرسل والأولياء وأحواله، ومن أحكام الشرع والعبادة والعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار. فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا. وكونه مبارك يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل به. فإذا كان ذكر مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم وشكر الله على هذه المنحة الجليلة والقيام بها واستخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه، ومقابلته بضد هذه الحالة من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به، فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال أفأنتم منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخر القصة. لما ذكر تعالى موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكتابيهما قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إسحاق موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماوات والأرض وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤته أحد من العالمين غير محمد، وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من رشد بحسب ما معه من الإيمان. وكنا به عالمين أعطيناه رشده واختصناه برسالته والخله، واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهيهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجة، فقال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي مثلتموها

وأدخلناه في رحمتنا التي من دخلها كان من الأمين من جميع المخاوف النائلين كل خير وسعة وبر وسرور وثناء، وذلك لأنه من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم وأصلح الله فاسدهم، والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة الله. كما أن الإنسان سولح المال الرحمة والخير، وأعظم الناس صلاح الأنبياء عليهم السلام، ولهذا يصفهم بالصلاح. وقال سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل الآيتين، أي واذكر عبدنا ورسولنا نوح عليه السلام مثيا مادحا حين أرسله الله إلى قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به ويبدي فيهم ويعيد ويدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا. فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر نادى ربه وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله لهم فأغرقهم ولم يبق منهم أحدا، ونجى الله نوحا وأهله ومعه من المؤمنين في الفلك المشحون، وجعل ذريته الباقية، ونصره الله على قوم المستهزئين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآيات، أي واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجلا، إذ آتاهم الله العلم واسع والحكم بين العباد، بدليل قوله: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ تحاكم إليهما صاحب الحرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه. فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريد أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة. وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب، أن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله ترادى ورجع كل منهما بماله. وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، ولهذا قال: ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية. ويدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله: وكلا من داود وسليمان آتيناهما حكما وعلما. وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ، ذلك وليس يمنون إذا أخطأ مع بذل الجهد. ثم ذكر ما خص به كل منهما فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثر من الله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا، وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورقامته ما لم يؤته أحدا من الخلق، فكان إذا سبح وأثنى على الله جاوبته الجبال الصم والطيور البهم. وهذا من فضل الله عليه وإحسانه، ولهذا قال: وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسارت صناعته إلى من بعده. فآلان الله له الحديد وعلمه كيف يسودها، والفائدة فيها كبيرة: لتحصنكم من بأسكم، أي هي وقات لكم وحفظ عند الحرب وشداد البأس. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال تعالى: وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة، ويكون كما قال فسرنا: إن الله آلان له الحديد حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة له على النار. ويحتمل أن تعليم الله له على جار العادة، وأن إلانة الحديد له بما علمه الله من الأسباب عرفة الآن لإذابتها. وهذا هو الظاهر، أن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرها، ولولا أن صنعته من الأمور التي جعل الله مقدورة للعباد لم يمتن عليهم بذلك ويذكروا فائدتها. لأن الدروع التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون مراد أعيانها، وإنما المنة بالجنس. واحتمال الذي ذكره المفسر هذا إلى علي لا قوله: ولن له الحديد، وليس فيه أن الإلانة من دون سبيل، والله أعلم بذلك. يعني الدروع ما كانت موجودة قبل داود عليه السلام بالصورة التي كان هو علمها وعلمها، وهي أنه كان يصنع من الحديد درعا كالثوب يلبس ويتقمص من أعلى، وإنما السابقين كانوا يتخذون التروس قطعة من الحديد على صدره يربطها مع قطعة من الحديد على ظهره يربطها، وأما هو فعلمه الله كيف يصنع الثوب من الحديد. ولسليمان الريح سخرناها عاصفة سيئة في مرها تجري بأمرها حيث دبرت دبرت امتثلت أمره ودومها شر ورواحها شر الأرض التي باركنا فيها ويرض الشام حيث كان مقره فيذهب على الريح شطرا واربا ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة وكنا بكل شيء عالمين قد أحاط علمنا بجميع الشيء وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وهذا أيضا من خصائص سليمان عليه السلام أن الله سخر له الشياطين والعفاريت وسلطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم فكان منهم من يغوص له البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك ومنهم من يعمل له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغدو الراسيات وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس ومات وهم على عمله وبقوا بعده سنة حتى علموا موته كما سيأتي إن شاء الله وكنا لهم حافظين أي لا يقدروا على امتناع منه وعصيانه بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الآيتين أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه بلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله امتحانا فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله فنادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتوسل إلى الله بإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ وبرحمة من رب وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب فأذهب الله به من الأذى وآتيناه أهله وأيرضنا عليه أهله وماله ومثلهم معه بأن منحه الله مع العافية من الأهل مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به حيث صبر ورضي فأثابه الله ثوابا عظيما قبل ثواب الآخرة وذكرى للعابدين جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر فإذا رأوا ما أصابوا من البال ثم ما أثابوا بعده بعد الزوال ونظروا السماء وجدوه الصبر ولهذا أثنى الله عليه به في قوله إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فجعله أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أي واذكر عبادا المصطفين وأنبيانا المرسلين بأحسن الذكر واثني عليهم بأبلغ الثناء إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل نبيين من أنبياء بني إسرائيل كل من هؤلاء المذكورين من الصابرين والصبر وحبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصلوا الله بالصبر فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي وصفهم أيضا بالصلاح وهو يشمل صلاح القلب معرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين وأثابهم الثواب العاجل والآجل ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين لكفى بذلك شرفا وفضلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا على آيتين إني واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس أي صاحب النون وهو الحوت بالذكر الجميل والثاني الحسن فإن الله تعالى أرسله إلى قوم فدعاهم فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم فجاءهم العذاب ورأوه عيانا فعجوا إلى الله وضجوا وتابوا فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكر الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينه إلى قوله إذ أبغى إلى الفلك إلى قوله وهو مريء أي فاعل ما يلام عليه والظاهر أن عجلته ومواظبته لقومه وخروجهم من يظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك وظن أن الله لا يقدر عليه أن يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ولا مانع من عروضها يعني هذا الكلام أو ظن أنه سيفوت الله تعالى هذا فيه نظر لا يليق بنبي أن يظن هذا الظن وأحسن تفسير أبقى أي بمعنى خرج من دون أمر سيده وذلك يسمى العبد الآبق الذي يخرج بدون إذن من سيده فنبي الله يونس خرج من عند قومه وتركهم من دون إذن من الله وظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه أما الظن بأنه سيفوت الله فهذا فيه نظر نعم ولا مانع من عرضها الظليل الكم من الخلق على وجه الله يسدر ما يسمر عليه. فركب السيد مع الناس فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق ان بقوا كلهم فاصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب فيه الى ظلمات البحر فنادى في تلك الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاقر لله تعالى بكمال الالوهيه ونزهه عن كل نقص وعيب وافه واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا قال هنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي الشدة التي وقع فيها وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. بعض الناس يظن أن الحوت سيمكث إلى يوم القيامة لا يموت، وهذا فيه نظر، لأن المقصود للبث في بطنه أي أصبح البطن له قبرا. ومعلوم أن الإنسان إذا مات في شيء إنسان يموت ويقبر في الأرض، والأرض هنا ينتقل لأشياء أخرى وأخرى. نعم. ثم قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الآيات. أي واذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره ناشر المواقبه وفضائل التي من جملة هذه المنقبة العظيمة المتضمنة من صحيح الخلق ورحمة الله إياه، وأنه نادى ربه رب لا تذرني فردا أي قال ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. من هذه الآيات علمنا أن قوله ربي لا تذرني فردا أنه لما تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله ونصح عباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعين على مقامه. وأنت خير الوارثين أي خير الباقين وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازين ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعل الله له من قبل سميا، وأصلحنا له زوجه بعدما كانت عقلا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل أبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده أثنى عليهم عمر فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على وجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها، ويدعوننا رغبا ورهبا أن يسألوا الأمور المرغوبة فيها عن مصالح الدنيا والآخرة، ويتعودون بها المنون المرهوب منها من وضاد الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون لا هنا ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متضرعين. وهذا لكمال معرفتهم ربهم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الآيات أي واذكر مريم عليها السلام مثنيا عليها مبين لقدرها شاهرا شرفها، فقال والتي أحصنت فرجها أي حيوة من الحرام وقربانه بل ومن الحلال، فلم تتزوج لاشتغالها من عباده واستغراقه واغتيام الخدمة لربها. وحين جاء جبريل في صورة بشر سوي تام من الخلق والحسن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولدا من غير أب، بل نفخ فيها جبريل عليه السلام فحملت بإذن الله وجعلناها وابنها آية للعالمين، حيث حملت به ووضعته من دون مسيس أحد، وحيث تكلم في المهد وبراها مما ظن به المتهمون، وأخبر عن نفسه في تلك الحالة وأجر الله على يديهم الخالق المعجز ما هو معلوم، فكانت وابنها آية للعالمين. يتحدث بها جيلا بعد جيل ويعتبر بها المعتبرون. ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال مخاطبا للناس وإن هذه أمتكم أمة واحدة أيها الرسل المذكرونهم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون كلهم على دين واحد وصراط واحد والرب وإيمان واحد. ولهذا قال وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم ونعمتي في الدين والدنيا. فإذا كان الرب واحدا والنبي واحد والدين واحدة وهو عبادة الله وحده لا شريك له جميع عبادته كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها. ولهذا قال فاعبدوني، فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه، وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق فيه، ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق وتقطع. ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا وتشتتوا كل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر، وكل حزب مالي فرح يقدع إيمان المصيب منهم من كان سائك الدين القيم والصراط المستقيم مؤتما بالأنبياء وسيظهر هذا إذ انكشف الغطاء وبرح الخفاء وحشر الله الناس لفصل القضاء فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب ولهذا قال كل من الفرق المتفرقة وغيرهم إلينا راجعون فنجازيه ما تم الجزاء ثم فصل جزاءه فيه منطقا ومفهوما فقال فمن يعمل من الصالحات أي الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب وهو مؤمن بالله وبرسله وما جاء به فلا كفران سعيه إلا نضيع سعيه ونبطله بل نضاعفه له مضاعفا كثيرة وإنا له كاتبان مثبتون له في لوح المحفوظ والصحف التي مع الحفظة أي ومن لم يعمل من الصالحات وعملها وهو ليس بمؤمن فإنه محروم خاص في دينه ودنياه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أن يمتنع على قوى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم فلا يمكن رفعه وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآيات هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي وأنه قد قرب انفتاح مأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم قد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس وفي هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع وهو الحدب ينسلون أن يسرعون في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وصراعهم في الأرض وإما بذواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا وأنه لا يدان لأحد بقتالهم واقترب الوعد الحق أن يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه وعده حق وصدق ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهواء المزعجة والقلق المفضعة وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة عما فات ويقولون لقد كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم فلما زل فيها مستغرقين وفي له الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين وأردنا القيامة فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا بل كنا ظالمين اعترفوا بظلمهم وعدل الله فيهم فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون ولهذا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الآيات أي وإنكم أيها العبدون مع الله آلهة غيره حصب جهنم أي وقودها وحطبها أنتم لها واردون وأصنامكم والحكمة في دخول أصنام النار وهي جماد لا تعقل ليس عليها دب بيان كذب أن اتخذها آلهة وليزداد عذاب فلهذا قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردها هذا كقوله تعالى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكل من العابدين والمعبودين فيها خالد لا يخرجون منها ولا ينتقلون عنها لهم فيها زفير شد العذاب وهم فيها لا يسمعون صم بكم عم أو لا يسمع يسمعون من أصوات غير صوتها شدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض بعبادته وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم من عبد من الأولياء فإنهم لا يعذبون فيها ويدخلون في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسير في الدنيا اليسرى والأعمال الصالحة أولئك عنها أي عن النار مبعدون فلا يدخلونها ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها وآت البعد حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها وهم في مشتات أنفسهم خالدون من المآكل والمشارب والمناكح والمناضي مما لا عرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مستمر لهم ذلك يزداد حسنه على الأحقاب ولا يحزنهم الفزع الأكبر وإلى يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع وذلك يوم القيامة حين تقرب النار وتغيظ على الكافرين والمعاصين فيفزع الناس لذلك من وهؤلاء يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه وان الله قد امنهم مما يخافون وتتلقاهم الملائكه اذا بعثوا من قبورهم واتوا على النجائب وفدا لنشورهم مهنيين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون فليهنيكم ما وعدكم الله وليعظم استبشاركم بما أمنكم من كرامة وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من الخوف ومكاره يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها وتسعى كما يطوي الكاتب للسجل أي الورقة المكتوبة فيها فتنتجم نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول على أماكنها كما بدأنا أول خلق نعيدها إعادة للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم وعدا علينا إنا كنا فاعلين ننفذ ما وعدنا لكمال قدرته وأنه لا تمتنع منه الأشياء ولقد كتبنا في الزبور وهو الكتاب المزبور والمراد الكتب النزلة كالتوراة ونحوها من بعد الذكر أن كتبناه في الكتب النزلة بعدما كتبناه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون الذين قاموا بالأمرات واجتنبوا المنهيات فهم الذين يورثهم الله الجنات كقول أهل الجنة الحمد لله الذين هدانا لهذا وأورثنا الأرض أتبوه من الجنة حيث نشاء ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض وأن الصالحين يمكن الله لهم في الأرض ويوليهم عليها كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية ثم قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الآيات يثني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن وبين كفايته التامة عن كل شيء وأنه لا يستغنى عنه فقال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أن يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب وليس للعبيد الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسماء وصفاته وأفعاله والإخبار والغيوب الصادرة والدعوة الحقائق والإيمان وشواهد الإيقان المبين للأمور المأمورات كلها والنيات جميعها المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها بتغيير الدين وجليله والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الانسان فمن لم يغنه القران فلا اغناه الله ومن لا يكفيه فلا كفاه الله ثم اثنى على رسوله الذي جاء بالقران فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهو رحمته المهداه لعباده فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمه وشكروها وقاموا بها وغيرهم كفروها وبدلوا نعمه الله كفرا وابوا رحمه الله ونعمته قل يا محمد انما يوحى الي أنما إلهكم إله واحد الذي لا يستحق عبادة إلا هو لهذا قال فهل أنتم مسلمون أي منقادون لعبوديتي مستسلمون لعبوديتي فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما من عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن وإن تولوا عن انقياد لعبودية ربهم فحذرهم حلول المثولات ونزول العقوبة فقل آذنتكم أي أعلمتكم العقوبة على سواء أي علمي وعلمكم بذلك مستوى فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب ما جاءنا من بشير ولا نذير بل الآن استوى علمي وعلمكم لما أنذرتكم وحذرتكم وعلمتكم ما للكفر ولم أكتم عنكم شيئا وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون أي من العذاب أن علمه عند الله وهو بيده ليس لي من الأمر شيء وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين أي لعل تأخير العذاب الذي استعجلتم شر لكم وإن تمتعوا في الدنيا إلى حين ثم يكون أعظم لعقوبتكم قال رب احكم بالحق أي بينا وبين القوم الكافرين استجاب الله الدعاء وحكم بينهم في الدنيا قبل أخرة ما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي نسأل ربنا الرحمن واستعين به على ما تصفون من قولكم سنظهر عليكم وسيضمحل دينكم فنحن في هذا لا نعجب من أنفسنا ولا نتكل على حولنا وقوتنا وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده ونرجو أن يتم ما استعناه به من رحمته وقد فعل ولله الحمد. أحسنت بارك الله فيك. ما في مخالفات أبشرك شيخ غلام القراءة مع الشيخ غلام بس ترى في مخالفات عليك يعني احنا ما نريد 239 بس عشان ما تصدق الكاميرات. بارك الله فيك. في قوله على سواء في احد المعاني ما ذكره الشيخ والمعنى الاخر فقل اذنتكم على سواء اي على عذاب يصيب جميع المشركين سواء كان قريبا لي او بعيدا ممن انذرتهم. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحج قيل مكية وقيل مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الآيات. يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة فحقيق بمن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان ويمتثل أوامره مهما استطاعوا ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذر من تركه وهو الإخبار بأهوال القيامة فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ كنه ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها وتصدعت الجبال واندكت وكانت كثيبا مهيلا ثم كانت هباء منبثة ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر

يخشى إبقاءه إلى أجل مسمى ومدة الحمل. ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا وليس لكم قدرة, سخرنا لكم الأمهات وأجرينا لكم في ثدي الرزق. ثم تنقلون طورا بعد طور حتى تبلغوا أشدكم, وهو كمال القوة والعقل. منكم من يتوفى من قبل أن يبلغ سن الأشد, ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى أرض العمر أي أخسه وأرذله, وهو سن الهرم التخفيف الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعفت, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا, أي لأجل أن لا يعلم هذا العمر, أي لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما كان يعلمه قبل ذلك, وذلك لضعف عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين, ضعف الطفولية ونقصها, وضعف الهرم ونقصه, كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والدليل الثاني: أحياء الأرض بعد موتها, فقال الله فيه: وترى الأرض هامدة أي خاشعة مغبرة لا نبات فيها ولا خضرة, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت أي تحركت بالنبات وهربت وربت أي ارتفعت بعد خشوعها, وذلك لزيادة نباتها, وانبتت من كل زوج أي صنف من أصناف النبات بهيج أي يبهج, أي يبهج الناظرين ويسر المتأمرين. فهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة, وهي هذه: ذلك الذي أنشأ الآدمية مما وصف لكم وأحيا الأرض بعد موتها, بأن الله هو الحق وهي رب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له, فعبادته هي الحق وعبادة غيره باطلة, وأنه يحيي الموتى كما ابتدأ الخلق وكما أحيا الأرض بعد موتها, وأنه على كل شيء قدير كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم, وأن الساعة آتية لا ريب فيها فلا وجد لاستبعادها, وأن الله يبعث من في القبور فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها حسنها وسيئها. وقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآيات: المجادلة المتقدمة للمقلد, وهذه المجادلة للشيطان والمريد الداعي إلى البدع, فأخبر أنه يجادل في الله يجادل رسول الله وأتباعهم بالباطل يدحضون به الحق بغير علم صحيح ولا هدى أي غير متبع من جداله, هذا من يهدي لا عقل مرشد ولا متبوع مهتد ولا كتاب منير واضح بين أي فلا له حجة عقلية ولا نقلية, إن هي إلا شبهات يوحي إليه الشيطان, وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء ليجادلكم. ومع هذا ثاني عطفه أي ولا أي لا وجانبه وعنقه, وهذا كناية عن كبره مع الحق واحتقاره للخلق, فقد فرح بما معه من العلم غير النافع واحتقر أهل الحق ما معه من الحق ليضل الناس أي ليكون من دعاة الضلال, ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخرية, فقال له: في الدنيا خزي, أي يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة, وهذا من آيات الله العجيب, فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا ولو من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم مما هو حقيق به, وكل بحسب حاله. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق, نذيقه حرها الشديد سير البليغ, وذلك بما قدمت يداه, وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآيات, أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته, بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن, فإن أصابه خير اطمأن به, أي إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير لا إيمان, فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما يصرف به عن دينه, وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه, خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة, وأما له الذي جعله ردة رأس إيمانه وعظه لما يظن إدراكه, فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له, أما الآخرة فظاهر حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض واستحق النار, وذلك هو الخسران المبين الواضح البين. يدعو هذا الرجل على وجهه من دون الله ما لا ينفع ولا يضر, وهذا صفة كل مدعو ومعبود من دون الله, فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا, ذلك هو الضلال البعيد الذي قد بلغ بالبعد إلى حد نهاية, حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني, وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه, وليس بيده من الأمر شيء, بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. لهذا قال: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه, فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم, لبئس المولى هذا المعبود ولبئس العشير القرين الملازم على صحبته, فإن المقصود من المولى العشير حصول النفع ودفع الضر, فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. لبئس المولى أي لبئس المحبوب الذي تحبه أيها المشرك وتزعم أنك تتولاه ويتولاك, ولبئس العشير لأنه لا يتكلم ولا يخاطب ولا يشرع. نعم. وقوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، لما ذكر تعالى المجادلة بالباطل وأنهم على قسمين مقلد وداع، ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين، قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم، والقسم الثاني المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة، فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وسميت الجنة جنة لاشتمال على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها ويستتر بها من كثرتها، إن الله يفعل ما يريد، فمهما أرادوا تعالى فعلوا من غير ممانع ولا معارض، ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله وإياكم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. وقوله من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا فالآخرة الآية، أي من كان يظن أن الله لا ينصر رسله وأن دينه سيضمحل، فإن النصر من الله ينزل من السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع النصر عن الرسول، فلينظر هل يذهبن كيد أي ما يكيد به الرسول ويعمله من محاربة والحرص على إبطال دينه ما يغيظ من ظهور دينه، وهذا استفهام بمعنى النفي وأنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. ومعنى هذه الآية الكريمة يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الساعي في إطلاع دينه الذي يظن بجهله أن سعيه سيفيده شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد الرسول فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفيك مدك، فليس لك قدرة في ذلك، لكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النظر عن الرسول ومن قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا، إيتي الأمر من بابي وارتقي إليه بأسبابي، اعمد إلى حبل من نيف أو غيره ثم علقه في السماء ثم صعد به حتى تصل الأبواب التي ينزل من النصر فسدها واغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك، فهذا هو الرأي والمكيدة، وما سوى هذه الحال فيقول ببالك أنك تشفي بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يقوى من تأييس الكافرين الذين يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم. وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، أي وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل النافعة، ولكن الهداية بيد الله، فمن أراد الله هدايته واهتدى بهذا القرآن وجعله إماما له وقدوة واستضاء بنوره، ومن لم يرد الله هدايته فلو جاءته كل آية ما آمن ولم ينفعه القرآن شيئا بل يكون حجة عليه. وقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابين ومن المجوس ومن المشركين، أن الله سيجمعهم جميعا يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها، ولهذا قال إن الله على كل شيء شهيد. ثم فصل هذا الفصل بينهم بقول هذا لخصمان اختصموا في ربهم كل يدعي أنه المحق، فالذين كفروا يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابين والمشركين، قطعت لهم ثياب من نار يجعل لهم ثياب من قطيرات وتشعل فيها النار، ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم ويصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء الحار جدا، يصهر به ما في بطونه من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره، ولهم مقابع من حديد بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضرب فيها وتقمعهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يقال لهم توفيقا ذوقوا عذاب الحريق المحرق للقلوب الأبدان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل، يحلون فيها من أساور من ذهب، يصورون في أيديهم رجال ونساء أساور من ذهب، ولباس فيها حريفة منعيم بذكر أنواع المأكولات الذي ذات المشتمل عليها ألف الجنات، وذكر الأنهار السالحة أنهار الماء واللبن والعسل والخمر وأنواع اللباس والحلي الفاخر. وذلك يمكن شخص يقول أنا ما أريد السوار من ذهب، إذا كنت أنت لا تريد أن تتحلى بالذهب فإذا لماذا تجمع المال اليوم؟ على كل حال الناس في الجنة لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، جعل الله وإياكم من أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول الذي أفضل وأطيب وكلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله، وهدوا إلى صراط الحميد أي الصراط المحمود، وذلك لأن جميع الشرع كله محتوي على الحكمة والحمد وحسن الأمر به وقبح المنهي عنه، والذي وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح وهدوء إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثير ما يضيف الصراط إليه لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له جميع من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الذي يشمل الحيوانات كلها وكثير من الناس وهم المؤمنون وكثير حق عليه العذاب، أي وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان أن الله هانه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولا راد لما أراد ولا معارض لمشيئته، فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته مستكينة لعزته وعانية لسلطانه، دل أنه وحده الرب المعبود الملك المحمود، أن من عدل عنه إلى عبادته سواه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وقوله: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، الآية يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، أنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله وبين الصد عن سبيل الله، ومنع الناس من الإيمان والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيهم سواء المقيم فيهم والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحال أن المسجد الحرام من حرمة احترام وعظمة أن من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب لا يعاقب العبد إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى في أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة، فما ظن من يفعل الله بهم. وفي هذه الكلمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. وقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآيات، يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيئناه له وأنزلناه إليه وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه فبناه على تقوى الله وأسسه على طاعة الله، وبناه هو ابن إسماعيل، وأمره أن لا يشرك به شيئا، أن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم الله، وطهر بيتي أي من الشرك والمعاصي ومن النجاسة والأدناس. وأضافه الرحمن لنفسه لشرفه وفضله ولتعظم في محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، ليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده والمقيمين للعبادة من العبادة من ذكر وقراءة وتعلم العلم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب والركع السجود المصلين، يطهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته وتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم. ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاذعة الممتعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف، وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة الاختصاص في هذا البيت، ثم الاعتكاف الاختصاص بجنس المساجد. وأذن في الناس بالحج يعلمهم به وادعوهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوت ماتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامرة تقطع المهامة والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق أي كل من كل بلد بعيد، وقد فعله الخليل عليه السلام، ثم من بعد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فدعي الناس إلى حج هذا البيت وأبدأ في ذلك وعاد، وقد حصل ما وعد الله بأتاه الناس رجالا وربانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: يشهد منافع لهم أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي تكون في التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب والحصول على الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه. ويذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، إن يذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسر لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أي شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثم أي يقضوا نسكهم يزيل الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، ليوفوا نذورهم أي التي أوجبوا على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق القديم أفضل المساجد على إطلاق المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف وخصوصا بعد أمر من المناسك المهمة لفضله وشرفه لكونه المقصود وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وأن الطواف مشروع كل وقت سواء كان تابعا لنسك أم مستقلا بنفسه. وقوله ذلك: ومن يعظم حرمات الله لا يأت ذلك إذ ذكرنا لكم من تلك الأحكام ما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من عظمها وأجلها. أثابه الله ثواب جزيل وكانت خيرا لهم في دينه ودنياه وأخراهم عند ربهم. حرمات الله كلما له حرمة وأمر باحترام من عبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها وتعظيمها وإجلالا بالقلب ومحبة وتكميل العبودية غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرع من جملة المناسك التي تقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين: إلا ما يتلى عليكم من القرآن تحريم، ومن قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ولكن الذي من رحمته بعباده حرمه عليهم ومنعهم منه تزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزور. ولهذا قال: فاجتنبوا الرجسين الخبث القدر من الأوثان إلى الأنداد، أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن من هنا ليست بين الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس في جميع المنهيات المحرمات يكون من منهيا على عموما وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. واجتنبوا قول الزور جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما لامن الشرك والإتي وقول الزور أمر من يكون حلفاء لله مقبلين عليه وعلى عبادته معرضين عما سواه غير مشركين به، ومن يشرك بالله فمثله كان فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير بسرعة أو تهوي بالريح في مكان سعيد أي بعيد. كذلك المشركون فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، من ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفت الشياطين من كل جانب ومزقوا وذبوا عليه دينه ودنياه. وقوله ذلك: ومن يعظم شعائر الله لاتين، اي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرمات وشعائر، والمراد بالشعائر اعلام الدين الظاهره ومن المناسك كلها كما قال تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، ومن الهدايا والقرى للبيت. وتقدم ان معنى تعظيمها واجلالها والقيام بها وتكميلها على اكمل ما يقدر عليه العبد، ومن الهدايا فتعظيمها باستحسانها واستثمانها وان تكون مكبله من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى الله من تقوى القلوب، فالمعظم لا يبرهن على تقوى صحه من لان تعظيم تابع لتعظيم الله وجلاله. لكم فيها أي في الهدايا منافع إلى أجل مسمى، هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر من قوته وذبحها إذا وصلت محلها هو البيت العتيق الحرم كله من أن وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. وقوله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآيتين، أي ولكل أمة منهم من السالف جعلنا منسكنا، أي فاستبقوا الخيرات وتسارعوا إليها ولننظر أيكم أحسن عمالا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل وهو ألوهية الله وإفراد بالعبودية وترك الشرك به، ولهذا قال: فلهم أسلم وإن قادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى وصول إلى دار السلام. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة، المخبت الخاضع لرب المستسلم لأمره المتواضع للعبادة. ثم ذكر صفات المخبتين وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خوفا تعظيما فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم وجلهم من الله وحده، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبر ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابهم مرتقبين أجرا والمقيمين الصلاة، والذي جعلها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحبة وعبوديتها الظاهرة والباطنة. وما رزقناهم ينفقون، هذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والممالك والأقارب والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزقه الله مما رزق ليس العبد في تحصيل قدرته ولولا تيسير الله له ورزقه إياه. فأيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. وقوله: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير الآيات، هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. تقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أنهم أن من جملة شعائر البدن أي الإبل والبقرة على أحد القولين فتعظم وتستثمر وتستحسن، لكم فيها خير المهد وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر، فاذكروا اسم الله عليها أي عند ذبحها، وقولوا بسم الله واذبحوها صواف أي قائمة، لأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يد اليسرى ثم تنحر، إذا وجبت جنوبها سقط في الأرض جنوبها حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يوكل منها، فكلوا منها، وهذا خطاب المهدي، ويجوز له الأكل من هدي. وأطعم القانع والمعتر، الفقير الذي لا يسأل تقمع وتعفن، الفقير الذي يسأل، فكل منهما لهم حق فيهما. كذلك سخرنا لكم البدن لعلكم تشكرون الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لا لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللا لكم سخرها رحمة بكم أحسن إليكم فاحمدوه. وقوله لن ينال الله لحمها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحمها ولا دماؤها شيء لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب النية الصالحة، ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم، فبهذا حث وترغيب على الإخلاص بالنحر، أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا ريان ولا سمعة ولا مجرد إعادة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العباد إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله تعظموا وتجلوا كما هداكم، أي مقابلة لهدايتكم إياكم، فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وبشر المحسنين بعبادة الأب أن يعبدوا الله وكأنهم يرونه، وإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة ويعبدوهم ويعتقدون وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته وحياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان من نفع مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر معروف أو نهي عن المنكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك، فالمحسنين لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة، وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقولوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مخوان كفور، هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكان ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف كل مؤمن له من هذه من هذا المدافع الفضيل بحسب إيمانه، فمستقل مستكثر. إن الله لا يحب كل خوان أي خائن في أماناته من التي حمله في أمانته التي حمله الله إياها، ويبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق، كفور لنعم الله ويوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه وينقضه ويجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والآيات كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من القتال الكفار مأمورين بالصبر عليه لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منفعة وقوة أذن لهم بالقتال، كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون، يفهم منهم أنهم كانوا قبل ممنوعين فأذن الله لهم بالقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من دياره. وإن الله لنصرهم لقدير فليستنصروا وليستعينوا به. ثم ذكر صفة ظلمهم فقال الذين أخرجوا من ديارهم لن ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتن بغير حق إلا أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم أن يقولوا ربنا الله، أي إلا أنهم وحدوا الله وعبدوا مخلصين له الدين، فإن كان هذا ذنبا فهو ذنبهم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا يدل على حكمة الجهاد، فإن المقصود فيه من إقامة دين الله أو ذب الكفار والمؤذين للمؤمن البادين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة. ولهذا قال ولو ندفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع الله بالمجاهدين في سبيل الضلال الكافرين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب المعابد اليهود والنصارى والمساجد المسلمين، يذكر فيها في هذه المعابد اسم الله كثيرة تقام فيه الصلوات وتتلى عليه فيها كتب الله، يذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر. فلو ندفع الله الناس بعضهم ببعض لسولى الكفار والمسلمين فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم. قال هذا فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي ومقصود لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادتها وعمرت مساجدها وقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم دفع الله عنها الكافرين. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فإن قلت نرى الآن مسجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة، وأهلها آمنون مطمئنون على قدرة ولايتهم على من الكفار على أدمية. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه المعابد، ونحن لا نشاهد دفعا. أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها تعتبر عضو من أعضاء المملكة وجزء من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها وعددها ومالها وعلمها وخدمتها، وتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية، وأن تخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها فتفقد بعض أركانها فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصا المسائل في النار لله الحمد في غاية الانتظام حتى في عواصم الدول الكبار، وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة نظرا لخواطر عياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارى، الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة، وتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضرر لقيام الحسد عندهم، فلا يقدر أحد من يمد يده عليها خوفا من احتمائها بالآخر، مع أن الله تعالى بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به في كتابه، وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة الرجوع من دينهم، والشعور مبدأ العمل، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته، لهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: ولا ينصرن الله من ينصر ويقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلك، وقاتل في سبيله لتكون كلمة الله العليا. يعني انظروا الفرق بين العالم الرباني والذي يدعي العلم وهو يريد الكراسي، مجرد شعور المسلمين برجوعهم إلى الدين وأهميتهم إلى الوحدة يحمد الله عليها. أما الناس اليوم يحمدون الله على الثورات وعلى القلاقل وعلى البلابل ويدعون العلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة عزيز لا يرام، قد قارن الخلائق وأخذ بنواصيهم، فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم إن ضعف عددكم وعددكم قوي عدد عدوكم، فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما لا تعلمون، فأعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ذكر علامة من ينصره بها، وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب. فقال الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياه وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ولا معارض، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وكان يوم شروطهم في الجمعة والجماعة، وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا، وعلى رعية عمونا آتوها أهلها الذين هم أهلها، وأمروا بالمعروف، هذا يشمل كل معروف حسنهم شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيما لا يتم إلا به، وإذا كان المعروف والمنكر توقف لا تعلم وتعليم أجبر الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان توقف لا تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع تأجيل قاموا بذلك، وإذا كان توقف على جعل الناس المتصدين له لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به، ولله هي عاقبة الأمور، أي جميع الأمور ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، من سلط الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم الجبروت وقام فيهم هوى نفسه فإنه وإن حصل ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة، وولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة. وقوله وإن يكذبوا قد كذبت فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الآيات. قل تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن يكذبك هؤلاء مشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولا، وقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب، وكذب موسى فأمليت للكافرين المكذبين فلم أعجلهم العقوبة بل أهملتهم حتى استمروا بطغيانهم يعمهون في كفرهم شرهم ويزدادون، ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر، فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم فهم كيف حاله؟ كان أشد العقبة أفضاء المثولات، فمنهم من أغرق، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة. فلا تبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خير منهم، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزهة من الله، وكم من المؤذبين الملكين أمثال هؤلاء كثير. ولهذا قال: فكأي من قرية أي وكم من قرية أهلكناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي، وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لرسله، فلم يكن عقوبتنا على غائظ من منا، فهي خاوية على عرشها، أي فديار متهدمة في قصورها وجدرانها، قد سقطت على عرشها فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة وموحشة، بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة، وبئر معطلة وقصر مشيدة، وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم وشرب مواشيهم، ففقد أهله وعدم منه الوارث والصادم، وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه، ورفعوه وحصنوه وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا، وأصبح خالي من أهله، وقد صاروا عبرة لمن اعتبر، مثالا لمن فكر ونظر. ولهذا دعا الله عباده من أن السيرين في الأرض لينظروا ويعتبروا، فقال: أفلم يسيروا في الأرض بأبدان وقلوبهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله، ويتأملون بها مواقع عباره، وهو آذار يسمعون بها أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين. وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مفيد لا ولا موصل المطلوب. لهذا قال: فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أي هذا العمل الضار في الدنيا عمل قلب لا عن الحق لا عيش، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. أما عمل البصر فرايته بلبغة ومنفعته دنيوية. وقوله: ويستأجرونك بالعذاب ولن يخلف الله وعد الآيتين، أي يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم تعجيزا لله وتكذيبا لرسله ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه ولا يمنعهم منه مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إلا إليك يا محمد، ولا فليس ذلك إليك يا محمد ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا، فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم. ولهذا قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من طوله وشدته وعليه، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب، فإن هذا اليوم لابد أن يدركهم. ويحتمل أن المراد أن الله حليم واستعجلوا العذاب، وإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستطعتم فيها نزول العذاب، فإن الله يمهل المدد طويلة ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. وكأي من قرية أمليت لها أي أمهلتها مدة طويلة وهي ظالمة لي مع ظلمهم، فلم يكن مبادرة بظلم موجبة لمبادرتنا بالعقوبة، ثم أخذتها بالعذاب إلي المصير مع أي مع عذابها في الدنيا، سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها. ولحسن هؤلاء الظالمين حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإيمان. وقوله: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الآيات: يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا بأن يرى أنه رسول حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين من عقاب. وقوله مبين أي بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام بالبراهين الساطع على صدق ما أنذر أمده. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة وقال: فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات بجوارحهم في جنات النعيم، أي الجنات التي يتنعم بها أنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات، والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه. والذين كفروا وجحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته أولئك أصحاب الجحيم، أي الملازمون لها المصاحبون لها في كل وقت وفي كل أوقاتهم، فلا يخف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. يخبر تعالى بحكمته البالغة اختياره لعباده أن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يقرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمر منها، وألقى الشيطان في أمنيته في قراءته من طرق ومكائده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظه وحيه وأن يشتبه وأن يختلط بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول وللعوارض أحكامه. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ويحكم الله آياته أن يتقنها ويحرره ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان، والله عزيز أي كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشيطان حكيم يضع الأشياء مواضعا، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من إلقاء المذكورين يحصل ما ذكر من قوله، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، ليؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، إذا سمعوا ما ألقاهم الشيطان داخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم هي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر، التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكر ولا تفهم عن الله وعن رسوله، لقسوتها إذا سمعوا ما ألقاهم الشيطان جعلوا حجة لهم على باطل وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. وما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفة فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها، وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، فهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، وأن الله منحه من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل العارض، ينسخ الله بما على كل منهما من الشواذ، ويعلم أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء اليضارة بذلك كما إن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به وبسبب ذلك يزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه، فتخبت قلوبهم أي تخشى وتخضع وتسلم لحكمة، وهذا من هدايته وإياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم، فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في قراءة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. يعني ألقى الشيطان على قراءته، يعني أسمع الشيطان الناس صوت آيات قرأها، فظن الناس أنها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بقصة الغرانيق وإن شفاعتهن لترتجى. نعم. وقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الآيات يخبر تعالى عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون في شك مما جئتم منه مما جئتم به يا محمد، عنادهم وإعراضهم أنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة وتتنعم مفاجأة ويأتيهم عذاب يوم عقيم لا خير فيه، ويوم القيامة فإذا جاءتهم الساعة وأتاهم ذلك اليوم. علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا، فبهذا تحذير من إقامة ملامريتهم وفريتهم. الملك يومئذ يوم القيامة لله تعالى لا لغيره، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضائه الفصل، فالذين آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات يصدق بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصف الواصف ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها وعاندوها، فأولئك لهم عذاب مهين من شدة ولمه وبلوغه إلا في ذلك، فاستهانوا برسل وآياته أهانهم الله بالعذاب. وقوله: والذين أجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الآيتين هذه بشارة كبرى لمن أجر في سبيل الله فخرج من دار وطنه وأولاده وماله ابتغاء الجنة ونصرة لدين الله، قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله، ليرزقنه الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويعتبر أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل الله برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكل مضمون له الرزق، فلا توهم أنه إذا خرج من دياره وأماله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر بأن المهاجرين سابقا تركوا ديارهم وأبنائهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنوا من العباد، فاجتبوا من أموالهم ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا القول قوله: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتح الله عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين، رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ صالح لذلك كله، والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع، إن الله لا عليم بالأمور ظاهرها وباطنها، متقدمها ومتأخرها، حليم يعصيه الخلائق ويبارزون بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه ويسدي إليه فضله ويسدي إليهم فضله. قوله: ذلك من عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله العفو غفور. ذلك بأن من جني عليه أو ظلم فإنه يجوز له المقابلة الجاني بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإنه بغي عليه بعد ذلك فإن الله ينصره لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه، وإذا كان المجازي غيره بإساءته، فإذا ظلم بعد ذلك نصره الله. فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه، فالنصر إليه أقرب. إن الله العفو غفور، يعفو عن المذنبين، فلا يعجل بالعقوبة، يغفر ذنبهم ويزيلها ويزيل أثرها عنهم، فالله هذا وصفه مستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده بجميع الأوقات بالعفو والمغفرة. ينبغي لكم أيها المظلومون المجني وعليم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النار ويولج النار في الليل الآت، وذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة، هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره، الذي يولج الليل في النار يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النار وبالنار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر. ثم بالعكس يترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر، التي هي من أجل نيامها على العباد، وهي من الضروريات لهم، وأن الله سميع بيسمع وضيع الأصوات باختلاف اللغة على تفنن الحاجات، بصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سواء منكم من أسر القول من جار به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار. ذلك صاحب الحكم والأحكام، ذلك صاحب الحكم والأحكام، بأن الله هو الحق أي الثابت الذي لا يزال ولا يزول، فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الصفات والأسماء، صادق الوعد الذي وعده حق، ولقاءه حق، ودينه حق، وعبادته هي الحق النافعة الباقي على الدوام، أن ما يدور من دونه من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات هو الباطل الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطل أنها متعلقة يضمحل في فان فتبطل تبعا لغايتها ومقصودها، وأن الله هو العلي كبير العلي في ذاته، فهو عالي على جميع المخلوقات وفي قدره، وهو كامل الصفات وفي قدره لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبره أن الأرض قبضته يوم القيامة، السماوات مطية بيمينه، ومن كبره أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن عظمته وكبره أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء التي لا يعلم إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن كل صفة كمال وصف جلال وجلال وكبرياء وعظمة، وهي ثابتة له، ولو من تلك الصفات أجلها وأكملها، ومن كبرياء أن العبادات كلها الصادرة من السماوات والأرض كلها، المقصود منها تكبير وتعظيم وإجلال وإكرام، ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. وقوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء الآيات، هذا حث منه تعالى ترغيب في النظر بآيات الله الدالة على وحدانيته وكماله، فقال: ألم تري ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أن الله أنزل من السماء ماء والمطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اضطرت أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات فتصبح الأرض مخضرة وقد اكتست من كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر بهج أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميما إن الله لطيف خبير اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخباياها سرائرها الذي يسوق إلى عباده الخير ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد من لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتداره ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك من لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض بباطنها فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النباتات خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور لو ما في السماوات والأرض خلقا وعبدا يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره ليس لأحد غيره من الأمر شيء وإن الله له الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع وجوه ومن غنى أنه لا يحتاج لأحد من خلقه ولا يواليه من ذلة ولا يتكثر به من قلة ومن غنى أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولد ومن غنى أنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه فهو يطعم ولا يطعم من غنى أن الخلق كلهم يفتقرون إلى إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم في دينهم ودنياهم. ومن غلاه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غلاه أنه أن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار لم يزل إفضاله على الأنفاس. من غلاه كرم ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحميد أي المحمود في ذاته وفي أسمائه لكونها حسنى وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال وفي أفعاله كونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة وفي شرعه كونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة مراجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة مراجحة. الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما ما شاء بعدها الذي لا يحصى العباد ثناء على حمده بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه العباد وهو المحمود على توفيقه وهو المحمود على توفيق من يوفقه ويقدر على من يخذله الغني في حمده الحميد في غناه. قولوا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض الآيات أي ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة وأن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونبات وجمادات وجميع ما في الأرض مسخر لبني آدم حيوانات وأهلي ركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع ارتفاعه وأشجارها وثمارها وبقتاتها وقد سلط إلى غرسها واستغلالها ومعادنها يستخرجها وينتفع بها والفلك أي سخر لكم الفلك وهي السفن تجري في البحر بأمره تحملكم وتحمل دياراتكم وتوصلكم من محل إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها منه من رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وأهلك من فيها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا إن الله بالناس رؤوف رحيم أرحم بهم من والدهم ومن أنفسهم ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لها الشر والضر ومن رحمة أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء وهو الذي أحياكم وأوجدكم من العدم ثم يميتكم بعد أن يحييكم ثم يحييكم بعد موتكم ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إن الإنسان أي جنسه إلا من عصمه الله لكفور لنعم الله كفور بالله لا يعترف بإحسانه بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. وقوله لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسك الآيات يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة منسكن معبدا وعبادة قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها على العدل والحكمة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الآية هم ناسكوا أي عاملون عليه بحسب أحوالهم فلا اعتراض على شريعة من الشرائع خصوصا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتها وجب أن يتلقى جميع ما فيه بالقبول والتسليم وترك الاعتراض ولهذا قال فلا ينازعنك في الأمر أي لا ينازعك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة مثل ما نازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد يقول تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله كقولهم إنما البيع مثل الربا ونحو ذلك من الاعتراضات التي لا يلزم الجواب عنها يعنيها ومنكرون لأصل الرسالة وليس بها مجادلة ومحاجة بانفرادها بل لكل مقام مقال فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول الذي إذا زعم أنه يجادل ويسترشد يقال له الكلام معك بإثبات رسالته وعدمه وإلا فالاقتصار على هذا دليل أن مقصوده التعنت والتأجيج ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك سواء اعتراض المعترضون أم لا وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء لأنك على هدى مستقيم أي معتدل موصل للمقصود متضمن العلم الحق والعمل به فأنت على ثقة من أمرك ويقين من دينك ويجب ذلك لك الصلابة المضية لما أمرك به ربك ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترى وتقف مع الناس ما أهوائهم ورائهم ويوقفك اعتراضهم ونظر وذا قوله تعالى وتوكل على الله إنك على الحق المبين مع أن في قوله إنك على هدى مستقيم إرشادا لأجوبة المعترضين على الجزئيات الشرعية بالعقل الصحيح فإن الهدى وصل لكل ما جاء به الرسول الهدى ما تحصل به هدايته من مسائل الأصول والفروع وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والنهيات ولهذا أمره الله بالعدل عن جدال في هذه الحالة وقال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون أي هو عالم بمقصدكم ونياتكم ومجازيكم عليها يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فمن وافق الصراط المستقيم فهو من أهل النعيم ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم ومن تمام حكمي أنه يكون حكما بعلم فذي ذلك ذكر إحاطة العلم وإحاطة الكتاب وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وباطنها خفيها وجنيها متقدمها ومتأخرها ذلك العلم محيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتابه وهو اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما وكان إلى يوم القيامة إن ذلك على الله يسير إن كان تصور عندكم لا يحاط به فالله تعالى يسير علي أن يحيط علما بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع ويعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطان الآيات يذكر تعالى حال المشركين بالعدل نبيه غيره وأن حال ما قوه الحياة وأنه لا مستند لهم على ما فعلوا فليس لهم به علم إنما هو تقليد تلقوا عن آبائهم الضالين وقد يكون الإنسان العلم عنده بما فعله وهو في نفس الأمر لا حجة له وهو في نفس الأمر له حجة ما علمها فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك سلطان أي حجة تدل على تجوز عليه وتجوزه بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساد وبطلان ثم توعد الظالمين منهم المعاندين الحق فقال وما للظالمين من نصير ينصروا من عذاب الله إذا نزل بهم وحل وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل ذكر ذلك من قوله إذا تتلى عليهم آياتنا التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا بل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكراهتها ترى وجوههم معبسة وأبشارا مكفهرة يكادون يسقون بالذي يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يقيمون بهم القتل والضر والبليغ وشدة بغضهم وبغض الحق وعداوته فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة وشرها ما بئس الشر ولكن ثم ما هو شر منها حالتهم التي يؤولون إليها ولهذا قال قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا بئس المصير فهذه شرها طويل عريض ومكروها آلامها تزداد على الدوام وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الآيات وهذا مثل طلبه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبد وظائف الجميع فقال يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمنين والكفار المؤمنون يزدادون علما وبصيرا كافرا تقوم عليهم الحجة ضرب مثل فاستمعوا له أي ألقوا إلي أسمعكم وأفهموا ما احتوى عليه ولا يصادم منكم قلوب الله يترى الأسماء الموردة بل أقوي قلوب الأسماء وهو هذا إن الذين تدعون من دون الله الشامل كل ما يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا الذي هو من أحقر المخلوقات وخسياب ليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوق من باب أولى ولو اجتمعوا له بل أبلغوا من ذلك لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه وهذا غاية ما يصير من الضعف ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب فكل منهما ضعيف أضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين فهذا ما قدر الله حق قدره حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف به بجميع أنواع التصريف إن الله لقوي عزيز أي كامل القوة كامل العزة من كمال القوة عزة أنه نواصي الخلق بيديه وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته ومن شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومن كمال القوة أنه يمسك السماوات والأرض أن تزول ومن كمال القوة أنه يبعث الخلق كلهم أولا وآخرا بصيحة واحدة من كمال القوة أنه أهلك الجبابرة والأمم العتاد بشيء يسير وبسوط من عذابه وقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الآيتين لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقا بين حالة الرسل وتميزا من عن الخلق بما تميز به من الفضائل فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يختار يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا يكونون أزكى ذلك أنه أجمعه لصفات المجد وحقه بالاصطفاء فالرسل لا يكونون إلا صفة الخلق على الإنطاق والذي اختارهم اجتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء ويعلم شيئا دون شيء وإن المصطفي لهم السميع البصير وإن المصطفى لهم السميع البصير الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء فاختياروا إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله وإلى الله ترجع الأمور أي هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله فمنهم المجيب ومنهم الراد ومنهم العامل ومنهم الناكل فهذا وظيفة الرسل وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدوا منه فضلا وعدلا. قالوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. آيتين يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة وخص من الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادته التي هي قرة عين وسلوة القلب المحزون. وإن ربوبيته إحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما. وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال لعلكم تفلحون أي تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرغوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده من وفق لذلك وله قدح معلى من السعادة والنجاح والفلاح. وجاهدوا في الله حق جهاده والجهاد بذل المسع في الحصول الغرض المطلوب. الجهاد في الله حق جهاده والقيام بالتعلم بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر وعظ وغير ذلك. هو اجتباكم يختاركم يا معشر المسلمين بين الناس واختار لكم الدين ورضي لكم واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام الجاد فيه حق القيام. ولما كان قوله وجاهدوا بالله حق جهاده ربما توهموا توهموا أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق احترز منهم القول وما جال عليكم في الدين من حرج مشقة وعسر بل يسره غاية التيسير وسهله غاية بغاية السهولة. فأولا ما أمر والزم إلا بما هو سهل على النفس لا يثقلها ولا يعودها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو بإسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة الشرعية وهي أن المشقة تجب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. فيدخل في ذلك من الأحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. بل من أعظم الأدلة على أن هذا الأمر من الدين أو ليس من الدين أن تنظر هل يلحقك بفعله مشقة أو لا، حرج أو لا، لأن الدين ليس فيه حرج. فكل ما يلحق الإنسان فيه حرج ليس هذا من الدين. مثلا نضرب مثال، لو أن إنسان قاتل الكافر وتسلط الكافر عليه وعلى أهلي وأولادي نعلم أن هذا ليس من الدين، هذا حرج. إنما من الدين أن الإنسان يقاتل عندما يقدر على القتال. نعم. قال رحمه الله قوله ملة أبيكم إبراهيم أي هذه الملة المذكورة والأوامر المزمورة ملة أبيكم إبراهيم التي ما زال عليها فزموها واستمسكوا بها. وسماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون في هذا الكتاب وهذا الشر أي ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا ليكون الرسول شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها وتكونون شهداء على الناس لكونكم خير أمة أخرجت للناس أمة وسطا عدلا خيارا تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم وتشهدون على الأمم أن رسلا بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. أقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها وآتوا الزكاة المفروضة المستحق لمستحقها وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقها شكرا لله شكرا لله على ما أولاكم. واعتصموا بالله امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم هو مولاكم الذي يتولاكم أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره فنعم المولى ونعم النصير أي نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه ونعم النصير لمن استنصره ودفع عنه المكر. ثم تم تفسير سورة الحج لله والحمد لله رب العالمين. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف إن شاء الله ننتهي من تفسير سورة المؤمنين. نعم. بالنسبة لتسمية السور سورة المؤمنين أو المؤمنون الأسماء تحكى كما جاءت ولا تغير، فالأفضل أن نقول تفسير سورة المؤمنون. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة المؤمنين وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الآيات هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادة عيشهم وصلوا إلى ذلك. وفي ضمن ذلك الحث على اتصال بالصفات والترغيب فيها فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام. والمؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاة خاشعون وخشوع في الصلاة ومحضور القلب بين يدي الله تعالى مصعدا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها فتمتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزية مثابا عليها فإن الثواب العكس ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة معرضون رغبة عنه وتزيه الأنفس وترفع عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا كانوا معرضا عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إحنا وصاه بصاه قال لا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فالمؤمن من صفاته من حميدته كف ولسانه عن اللغو والمحرمات. والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون لزكاة أموالهم عن اختلاف أجناس الأموال مزكين لأنفسهم من أجناس الأخلاق والمساوئ الأعمال ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. والذين هم لفروضهم حافظون عن السن ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما فحفظوا فروجهم من كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإيمان والملكات فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية فأولئك هم العدون الذين يتعدوا ما حل الله إلى ما حرمه المجرمون على محارم الله. وعموم هذه الآية تدل على تحريم نكاح المتعة فإنها ليست زوجة عقلية مقصودا مقاها ولا مملوكة وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله أو ما ملكت أيمانهم أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه فلو كان له بعضها لم تحل لأنها ليست مما ملكت يمينه بل هي ملك له ولغيره. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجا فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدا. والذين هم لأمانات وعهد مراعون أي مراعون لها ضرب رحمه محل صلى الله عليه بها ومتغذب بها. وهذا عم في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال تعالى إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملها واشفقن منها وحمل الإنسان يعني في الآية فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان من حيث الوطأ لا من حيث الشراء. انتبهوا لهذه القضية. نعم. فجميع ما وجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال وأسرار ونحوهما. فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم الذي بينهم وبين العباد وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد فعليه مراعاتها والوفاء بها ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. والذين هم على صلواتهم محافظون أن يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها فمدحهم الخشوع بالصلاة والحافظ عليها لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمر. فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظ عليها فإنه مذموم ناقص. أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذي هو أعلى الجنة وأسقها وأفضلها لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها. أو المراد بذلك جميع الجنة يدخل لذلك عموم المؤمنين العادة التي في مراتهم كل بحسب حاله هم فيها خالدون لا يبعدون عنها ولا يبغون عنها حولا من اشتمالها على أكل النعيم وأفضله وتمهيد غير مكدر ولا منغص. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. الآيات ذكر الله تعالى في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه آخر ما يصير إليه. فذكر ابتداء خلقه بالنوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين لقد سلت وأخذت من جميع الأرض ولذلك جاء بنو على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك. ثم جعلناه أي جنس الآدمين نطفة تخرج من بين الصلب والترائب فتستغر في قرار مكين وهو الرحم محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. ثم خلقنا النطفة التي قد استغرت قبل علقة أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما لنطفة. ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما ينضغ من صغرها. فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب حاجة العبد البدني منها إليها. فكسونا العظام لحما أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم وذلك في 40 ثانية. ثم أنشأناه خلقا آخر نفق فيه الروح فانتقل من كونه جمالا إلى أن صار حما. فتبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم قليلا ما تشكرون. فخلقه كله حسن وإنسان من أحسن مخلوقاته بل هو أحسن وإطلاقه كما قال تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكبرها. ثم إنكم بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لميتون في أحد أطوالكم وتأقلاتكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وتجازون بأعمالكم حسنها وسيئاتها. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الآيات. لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، فقال: وخلقنا فوقكم سقوفا للبلاد وصحة للعباد. سبع طرائق أي سبع سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها مصالح في الغمى، أودع وما كنا عن خلق غافلين. فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق، فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث لا يكفي الأرض والأشجار، فلا يحصر من المقصود ولا يزيد زيادة لا تحتمل، بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضمر من دوامه فأسكنه في الأرض، أي أنزله عليها فسكن واستقر وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائنه الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإن على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا ولا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروا على نعمه ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من ضرر، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به أي بذلك الماء جنات بساتين من نخيل وعنب، خص تعالى هذه النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من أشجار لفضلهما ونفعهما التي فاقت من أشجار. ولهذا ذكر العام في قوله لكم أي في تلك الجنات فواكه كثيرة منها تأكل من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها، وشجرة تخرج من طور سيناء يشجر الزيتون يدي سواء، خصت بالذكر إنما كان خاص في أرض الشام. ومنافعها التي ذكر بعضها في قوله تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل استعماله من استصباح به واصطباغ للآكلين، أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. وإن لكم في الأنعام عبرة الآيتين، أي ومن نعمه عليكم سخر لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتدين ونافع للمنتفعين. نسقيكم مما في الضيام لبن يخرج من بين فرط ودم خالص سائغ للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة من أصلاح وبارها وشعر، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تسكنونها يوم ضعيكم وإقامتكم، منها تأكلون أفضل الماكل من لحم وشحم، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي جعلها سفنا لكم في البر تحملون عليها أثقالكم من عبد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، كما جعل لكم السفن في البر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا وكانوا كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وذرع علينا من خير المدرار فهو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وألا استعان بعلمه على معاصيه. ولقد ارسلنا نوح الى قومه الايه الى اخر القصه، يذكر تعالى رساله عبده ورسوله نوح عليه السلام، وهو اول رسول ارسله لاهل الارض، فارسله الى قومه وهم يعبدون الاصنام، فامرهم بعباده الله وحده، فقال: يا قوم اعبدوا الله، اي اخلصوا له العباده، لان العباده لا تصح الا باخلاصها، ما لكم من اله غيره، فيه ابطال الالوهيه غير الله واثبات الالهيه لله تعالى، لانه الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيره بخلاف ذلك، افلا تتقون ما انتم عليه من عباده الاوثان والاصنام التي صورت على صور قوم صالحين، فاعبدوها مع الله، فاستمر على ذلك يدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا 1000 سنة إلا 50 عاما وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا. فقال ملأ من قوم الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي ما هذا إلا بشر مثلكم قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعا، وإلا فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم. وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذب الرسل، وقد أجاب الله عنها بجواب شاف على سنة رسله كما في قوله: قالوا أي لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسبون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قاتلهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله هو على من يشاء من عباده، فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته، فليس لكم أن تحجوه على الله وتمنعوه من إيصال فضله علينا. وقالوا أيضا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وهذه أيضا بعض البشر باطلة، فإنه إن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين، لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان، وقولهم ما سمعنا بهذا إبليس رسول في آبائنا الأولين، وأي حجة في عدم سماع إبليس رسول في آبائهم الأولين، لأنهم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلون جهلهم حجة لهم على تقدير أنه لم يرسل منهم رسول، فإما أن يكونوا على الهدى فلا حزن لسائر رسول الذات، وإما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تدي آباءهم ولا شعروا بها، ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم الإحسان إليهم، إن هو إلا رجل به جنة أي مجنون فتربصوا به أي انتظروا به حتى حين إلى أن يأتيه الموت. وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال، فإنها لا تصلح من معرض وجه من وجوه كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. فقولهما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا أن له عقل يكيدهم به وليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به، فكيف يمتين مع قوله منه إلا أرجم به جنة؟ وهل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟ ويأبى الله إلا يظهر خزي من عاداه وعادى رسله. فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاه إلا فرارا قال رب انصرني بما كذبون، فاستنصر ربه عليهم وغضب لله حيث ضيع أمره وكذب رسله، وقال رب لا تذر عرضي من كافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال تعالى ولقد نادى نوح فلنعم المجيبون. فوحينا إليه عند استجابتنا له سبب وسيلة النجاة قبل وقوع أسبابه أن يصنع الفلك أي السفينة بعيوننا وحينا أي بأمرنا لك ومعونتنا وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك، فإذا جاء أمرنا برسالة الطوفان الذي يعذب به وفارت النور أي فارت الأرض وتفجرت عيونا حتى محل النار الذي لم تجري العادة إلا ببعده عن الماء، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين أي يدخل في الفلك من كل جنس من جنس الحيوانات ذكرنا وأنثى أي أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات إذا كان أنثى تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي تقتضي الحكمة الربانية إيجادها في الأرض، وأهلك أي أدخلهم إلا من سبق عليه القول كابنه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء والقدر قد حتم إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك علوتم عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم، فاحمدوا الله على نجاته والسلامة وقل الحمد لله الذي نجا من قوم الظالمين. وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا شكرا له وحمدا على نجاتهم من قوم الظالمين في عملهم وعذابهم، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أيها بقيت عليك وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها، وهي أن يسر الله لكم منزلا مباركا، فاستجاب الله دعاه وقال الله وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى أن قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك الآية. إن في ذلك في هذه القصة آيات تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوح صادق، وأن قومه كاذب، وعلى رحمة الله تعالى بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله، قال تعالى وقد تركناها آية فهل من مدكر، ولهذا جمعها هنا ولأنها تدل على عدة آيات ومطالب وإن كنا لمبتلين. ثم قال تعالى ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين الآيات لما ذكر نوحا قومه وكيف أهلكهم، قال ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين، الظاهر أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام، لأن هذه القصة تشبه قصتهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم من جنسهم يعرفون نسلهم وحسبهم وصدقهم ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمئزازهم، فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة وهي أول دعوة يدعون بها أممهم، الأمر بعبادة الله وإخبار أنهم مستحقون ذلك وأنهم عن عبادة ما سواه، والإخبار ببطلان ذلك وفساده، ولهذا قال أفلا تتقون ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في حياة الدنيا أن قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والمعاذة وإنكار البعث والجزاء وأطغاهم ترفوهم في حياة الدنيا ومعارضة لنبيهم وتكذيبا وتهديرا منه، ما هذا إلا بشر مثلكم من جنسكم يأكل ما تأكلون منه وتشرب ما تشربون، فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ويشرب الشراب؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أن اتبعتموه وجعلتموه لكم رئيسا وهو مثلكم إنكم مسلوقو العقل نادم على ما فعلتم، وهذا من العجب، فإن الخسارة والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له، والجهل والسر العظيم لمن تكبر عن انقياد البشر خص الله وحيه وفضله بساته وابتلي بما تشتري والحجر. وهذا نظير قولهم قالوا وبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسوء ان القي الذكر عليهم بينا بل وكذاب اشد. فاما انكروا رسالته وردوها انكروا ما جاء به من البعث بعد الموت ومجازته عن الاعمال فقالوا أيعيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات ما توعدون أي بعيد بعيد ما يعدكم به البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابا وعظاما فنظروا نظرا قاصرا وراءوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله فأنكروا قدرته وعدها الموت وعجزوه وآية تعجز ونسوا خلقهم هو المرء وأن الذي أنشأه من العدم فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه وكلاهما هين لديه فلم لا ينكرون أول خلقهم ينكرون محسوسان ويقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقى معهم ويحتاج على إثبات وجود الخلق العظيم وهنا دليل آخر وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وثم دليل آخر وهو ما أتى به المنكرين للبعث في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فقال في جاهل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي في البلا أي في البلا وعندنا كتاب حفيظ. البلا يعني الفناء الجزيئات يصبح الإنسان ذرات. نعم صلى الله عليكم. قال تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يموت ناس ونحيا ناس وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل به جنة فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد فتربصوا به حتى حين يرفع عنه العقوبة بالقتل وغير احتراما له ولأنه مجرم غير مؤاخذ بما يتكلم به أي فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به فإنهم قد زعموا بطلانه وإنما بقي الكلام وليوقعون به أم لا فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام موجب فهل فوق هذا العناد والكفر غاية ولهذا لما اشتد كفرهم لم ينفع فيهم من دار دعا عليهم نبيهم فقال رب انصرني ما كذبوني أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة قال الله مجيب دعوته عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق لا بظلم والجور بل بالعدل وظلمهم بل بالعدل وظلمهم وأخذتهم الصيحة باهكت عن آخرهم فجعلناه وثاني هشيما يبسا بمنزلته وثاني سيل الملقى في جلبات الوادي وقال في الآية الأخرى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر فبعدا للقوم الظالمين أي أتبعوا مع عذاب البعد واللعنة والذم من العالمين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وقال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أي ثم أنشأنا من بعدها والمكذبين المعاندين قرونا آخرين كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون ويبغون فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم والعصاة والكفر والكفرة البغاة كلما جاء أمة الرسول وكذبوا مع أن كل رسول يأتي من آيات ما يؤمن على مثل البشر بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك فمقامهم باقية وتعطلت مساكنهم من بعدهم وجعلناهم أحاديث يتحدث بهم من بعدهم ويكونون عبرة للمتقين وما كان المكذبين وخزيا عليهم مر بعذابهم فبعد لقوم لا يؤمنون ما أشقاهم وتعسل لهم ما أخسر صدقتهم ثم قال تعالى ثم أرسلنا موسى وقوم بآيات إلى سلطان مبين الآيات مر علي منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمه وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة رفع الله العذاب وهي عذاب الاستئصال وشرع المكذبين المعاندين بالجهاد ولم أدري من أين أخذه فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص تبين لي وجهه أما هذه الآيات فلأن الله ذكر أمة المهلكة متابعة على الملاك ثم أخبر أنه أصل موسى بعده وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس ولا يرد على هذا إلا كفرعون فإنه قبل نزول التوراة وأما الآيات التي في سورة القصر فيصل عنه جدا فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم البغية وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة ولعل من هذا ما ذكره الله في سورة موسى من قوله ثم بعث من بعده من بعد رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فما كانوا مما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الآيات والله أعلم فقوله ثم أرسلنا موسى بن عمران كليم الرحمن وأخاه هارون حين سأل ربه أن يشركه بأمره فأجاب سؤله بآياتنا الدالة على صدقهما وصحة ما جاء به وسلطان مبين أي حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين وكهذا كقوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات لهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم بتلك الآيات البينات فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وقال تعالى وجحدوا بها وسجدت أنفسهم علوا وقال هنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه كهامان وغيره من رؤسائهم فاستكبروا ويتكبروا عن الإيمان الرحمن بالله يصف على الأنبياء وكانوا قوم عين أن يصفوه العبو والقهو والفساد في الأرض فلهذا صدر منهم استكبار ذلك غير مستكثر منهم فقالوا كبرا وتينا وتحذيرا لضعفاء العقول وتمويها أنؤمن ببشرين مثلنا كما قالوا من قبلهم سواء بسواء تشابت قلوبهم بالكفر تشابت أقوالهم وأفعالهم وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة وقومهم هائبا وإسرائيل ما عبدوا ما يعبدون بالأعمال والأشقاء الشاقة كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بذلكم بلاء من ربكم عظيم فكيف نكون تابعين بعد كنا متبعين وكيف يكون هؤلاء الرسل علينا ونظير قولهم قول نوح قول قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضون أبادي الرأي والمعلوم أن ومن المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق وأنه تكذب وعاتب لهذا قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين في الغرض في البحر وابن إسرائيل ينظرون ولقد آتينا موسى بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعيره وعده الله أن ينزل عليه ثلاثة أربعين ليلة فذهب لميقات ربه قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ولهذا قالوا هنا أعلم يثلون أي معرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته وجعلنا ابن مريم وأمه وآيتهما وأوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أي وامتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة حيث حملته وولدته من غير أب وتكلم في بلد الصبيين وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى وأويناه إلى ربوة أي مكان مرتفع وهذا والله أعلم والله أعلم وقت وضعها ذات قرار أي مستقر وراحة ومعين أي ما إن جاني بدليل قولي قد جعل ربك تحتك سريا أي تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعي سريا أي نهرا وهو المعين وهزي إليك بجذع النخل تسالق عليك رطبا دليلا فكلي واشربي وقري عينا ثم قال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا الآيات هذا أمر منه تعالى الوصي بأيك الطيبات التي هي رزقه الطيب والطيب الحلال والشكر لله بعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن في الدنيا والآخرة ويخبرهم أنه بما يعملون عليم فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه فدل ذلك هذا على أن الرسل كلهم متفقون على بحث الطيبات والملائكة وتحريم الخبائث منها وأنهم متفقون على كل عمل صالح منه وتوعد بعض الناس المأمورات واختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمة لهذه الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمة قد تفرق عليها بها الشرائع كلمة بتوحيد الله وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة ولهذا كان أهل العلم والكتب السامة والعقل حين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يستدلون عن نبوته من الناس ما يأمر به وينهى عنه كما جرى له رقل وغيره فإنه إذا أمر بما أمر إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهى عنه دل على أنه من جنس بخلاف الكذاب فلا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير ولهذا قال تعالى الرسل إن هذه أمتكم أمة أي جماعتكم يا معشر المسلمين واحدة اتفقت على دين واحد وربكم واحد فاتقوني بامتثال أوامره واجتناب زواجره وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به أنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون في الواجب وعلى كل المنتسبين الأنبياء وغيرهم يمتثلوا هذا ويعملوا به ولكن أبى الظالم والمفترون إلا عصيانا المفترقون إلا عصيانا إلا عصيانا ولهذا قال فتقطع أمرهم بينهم زبرا يتقطع المنتسبون من أتباع الأنبياء أمرهم أي دينهم بينهم زبرا قطعا كل حزب ما لديهم بما عندهم من العلم والدين فرحون يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح وما عداهم فإنهم مبطلون فذرهم في غمرتهم أي في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أنهم يحقون حتى حين أي إلى أن ينزل العذاب فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم زجر فكيف يفيد من يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بخيرات أي يظنون أن زيادة إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة وهذا مقدم لهم وليس ليس المرق لذلك بل لا يشعرون أننا نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما ويتوفر عقابهم في الآخرة ويرتبط ما أوتوا وحتى ينفعوا ما أوتوا أخذناهم بغتة ثم قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشغلون الآيات ما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دين على خير وفضلهم ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشغلون أن يوجلون مشفقة قلوبهم كل ذلك خشية الله خوفا أن يضع عليهم عدلهم فلا يقي لهم حسنة وسوء ظن بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى وخوفا على المال من الزوايا ومعرفة منهم بربهم وما يستحقون من الجاه والكرم وخوفهم وإشفاقهم ويجب لهم الكف عما يجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي إذا تليت عليهم آياته زادت بما يتذكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونها فيبين لهم معنى القرآن وجلات واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه وما يدعو إليهم معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء فيحدث فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان. ويتفكرون أيضا في آيات الأفقية كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. والذين هم بربهم لا يشركون أي لا شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه ويرجوه ولا شركا خفيا كريما ونحوه بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أنفقوا يعطون لأنفسهم مما أمروا به ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك. ومع هذا قلوبهم واجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله لعمل علمهم بربهم. وما يستحق من أصناف عبادته أولئك السامعون في خيرتين في ميدان التسارع في أفعال الخير، في أفعال الخير همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة بما ينجي من عذابه. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم فرصة إليه انتهزوا وبلغوا قد نظروا إلى أولئك لا يصفي أمامهم ويمنة ويسرة يسارعون في كل خير وينافسون في الزلفى عند ربهم. فنافسهم ولما كان المسارع قد يسبق لجده وتشميله قد لا يسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: وهم لها أي الخيرات سابقون قد بنوا ذروتها وتباروا وهم الرعين الأول. ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون. ولما ذكروا مسارعتهم من الخيرات وسبقهم إليها ربما وهم واهم أن المطلوب منهم من غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر أخبر تعالى أنه لا نكلف نفسا إلا وسعها بقدر ما تسع ويفضل من قوتها عنه ليس مما يستوعب قوتها رحمة منه وحكمة لتيسير طريق الوصول إليه ولتعمر جادة فستانك في كل وقت إليه. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء وهو يطابق كل واقع يكون. فلذلك كان حقا وهم لا يظلمون ينقص من إحسانهم ويزداد في عقوبة وعصيانهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. الآيات يخبر تعالى عن قلوب المكذبين في غمرة من هذا أي وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم من وصول هذا القرآن فلا يهتدون به ولا يصل إلى قلوب منه شيء. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا قلوب مكنة يفقهون في آذانهم وقرا. فلما كانت قلوبهم في غمرة منه وعملوا بحسب هذه الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم ولكن لهم أعمال من دون هذه الأعمال هم لها عاملون فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيه. فإن الله يؤمنهم ليعملوا هذه الأعمال التي بغيت عليهم ما كتب عليهم فإذا عملوها واستوفوها انتظروا بشر حالتها غضب الله وعقابه حتى إذا أخذنا مترفيهم أي متنعمين الذين ما اعتادوا إلا الترف ورغاية والنعيم ولم تحصل لهم مكاره فإذا أخذناهم بالعذاب وجدوا مسه إذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون لأنه أصابهم إن وصابهم المخالف معهم عليه ويستيثون فيقال لهم ألا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تتهم النصرة من الله وانقطع لهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد فكأنه قيام السوء الذي وصلهم إلى هذه الحال. قال قد كانت آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك بل كنتم على أعقابكم تنكصون أي راجعين القهقرى إلى الخلف وذلك أن باتباعهم القرآن يتقدمون بالإعراض عنهم يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين مستكبرين به سامرا تهجرون. قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعبود عند المخاطبين أو الحرم أي متكبرين عن الناس بسبيل تقول نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى سامرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تهجرون أي تقولون الكلام والهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن المكذبون كانت طريقة فالمكذبون كانت طريقة القرآن في الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا من ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله عنهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتبكون وأنتم سامدون أم يقولون تقوله فلما كانوا جميعا لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر وينصرهم لو أبغيت ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة أفلم يتدبروا القول أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملون ويتدبرون أي فإنهم لا يتدبرون لو أوجب لهم الإيمان ولا معهم الكفر ولكن المصيبة التي أصابت بسبب عرضهم عنه ودل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر والذي منعهم التدبر أن على قلوبهم أقفالها أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأول أي أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء أباهم الأولين فرضوا بسلوك طريق أبائهم الضالين وعارضوا كل مخالف كلما خالف ذلك. ولهذا قالوا هم ومن أشباههم من الكفار ما أخبر الله عنهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك فقرة من الذين إلا قال مترفوا إن وجدنا أباء على أمتي وإن على ثاني مقتدون فأجابهم بقوله قالوا ولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عن آبائكم فلا تتبعون إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة بهم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وقولهم من لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون عليه، أو ومنعهم من اتباع الحق أن يعني رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له، يقولون لا نعرف ولا نعرف صدقه، دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة، أي لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة صغيرة وكبيرة، يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وماته حتى كانوا يسمونه قبل البعث الأمين، فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين، أم يقولون به جنة أي جنون، فلهذا قال ما قال والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بالكلام أنه يهدي بالباطل والكلام السخيف، قال الله في الرد عليهم في هذه المقاتل، وجاءهم بالحق أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدم لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة، وهل لا يكون إلا في أعلى الدرجات في أعلى درج الكمال من العلم والعقل وكامل الأخلاق، أيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم، أي بالحقيقة التي معت من الإيمان أنهم جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص عبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كرامة لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول يأتى بالحق وكون منكرين الحق بالأصل هو الذي أوجب لهم تكذيب الحق لا شك ولا تكذيب الرسول، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن قيل لما لم يكن الحق موافق لأهوائهم لأجل يؤمن ويسرع القياد، أجاب الله تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فاتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل أتيناهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس، فهم عن ذكرهم معرضون، شقاوة منهم وعدم توفيق، نسوا الله فنساهم أنفسهم، القرآن ومن جاء به أعظم نعمة سقى الله إليهم فيقابلوها إلا برد والإعراض، فهل بعد هذا الحرمان حرمان، وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو الرازق، أي أو منعهم من اتباعك يا محمد، وأنك تسألهم عن إجابة أجرا، فهم من مغرب مثقلون يتكلفون من اتباعك مثل ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك، فخرج ربك خير وهو خير الرازق، وهذا كما قال بأول أممهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعونهم نصحا لهم وتحسين مصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق أنفسهم، فجزاهم الله عنهم خير الجزاء ورزق الاقتداء بهم في جميع الأحوال، وإنك تدعو من صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بأخلاق صراط ناكب، وذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب الإيمان، وذكر الموانع بين فسادا واحدا بعد واحد، فذكر الموانع أن قلوبهم في غمرة وأنهم لم يدبروا قلوبهم أنهم اقتدوا بآبائهم أو أنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليه، وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بقوله ما يفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه ومانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا وإنما سعيهم لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العاملين استقامتهم مسلم إلى المقصود من قرب، حنيفية في التوحيد سمحة بالعمل، فدعوتك إياه يستطيع مسلم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول وانفضل بحسنه وموافقته للمصالح، فإن يذهبون إن لم يتابعوك فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم من عن متابعتك، لأنهم عن الصراط ناكبون ومتجنبون منحرفون عن طريق الموصل إلى الله ولا دار كرامته، ليس بيدهم إلا ضلالات وجهلات، وهكذا كل من خالف الحق لابد أن يكون منحرفا في جميع أموره، قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أحسنت، بارك الله فيك، نكمل إن شاء الله غدا بعد أذان العصر مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.